العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام النووي في شرحه في صحيح مسلم، قال مسلم رحمه الله: فيقال المختلف هذا القول قد أعطيت في جملة قولي أن خبر الواحد الثقة حجة يلزم به العمل. هذا الذي قاله مسلم رحمه الله تنبيه على القاعدة العظيمة التي ينبني عليها معظم أحكام الشرع، وهو وجوب العمل بخبر واحد. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله رسول الله سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة دعوته. هذه القاعدة وهي وجوب العمل في خبر واحد من أهم قواعد الدين، لأنه ينبني عليها العمل بعامة حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتركها، يعني إهمال مجمل السنة. وذلك أن كلمة خبر الواحد هو ما يأتي، خبر الذي يأتي من طريق رجل واحد مثل الرواه ثقة صادق، وضد خبر الواحد اللي هو الخبر المتواتر، وهو ما يأتي، الخبر الذي يأتي من طرق كثيرة من أفراد يستحيل يعني عقلا تواصلهم على الكذب. فخبر الواحد وهو ما جاءنا عن النبي صلى الله عليه من طريق رجل واحد، كان يكون صحابي واحد هو الذي سمع هذا الخبر ثم بلغه من بعده ومن بعده بلغه، وان كان انتشر بعد ذلك، او يكون يعني في اثناء هذا السند واحد فقط هو الذي سمعه من مجموعه ممن قبله، ثم بعد ذلك انتشر عنه بعد ذلك وهو يعني رجل واحد. فسأتي إن شاء الله الآن بالأدلة على أن خبر الواحد، قبول خبر الواحد ثقة من الدين، وأن هذا يعني ينبني عليه يعني أخذ أحاديث الرسول أو رسول، فإن الذين رفضوا خبر الواحد رفضوا معظم يعني معظم الدين، لأن حديث النبي صلى الله عليه ليس كله قد نقل إلينا متواترا، يعني بما يرويه العدد، وأن في التواتر يقولون لابد أربعة، بعضهم يرى أن 300، بعضهم يرى أنها يعني أضعاف أكثر من هذه، بحيث أنهم لا يمكن أن يكونوا قد اتفقوا، وهذا في جميع درجات السنة، يعني التواتر لابد أن يكون عنده في جميع درجات السنة ليس عند واحد فقط، فلابد أن يرويه جمع من الصحابة ثم جمع من التابعين ثم جمع فيمن بعدهم ثم جمع فيمن بعدهم، هذا خبر التواتر، وهذا نادر في يعني في الأحاديث، وإن عامة الأحاديث إنما هي من أخبار الأحاديث يرويها الرجل والرجلين والثلاثة، وهذه كلها تعتبر يعني من أخبار الأحاديث. فأخذ أخبار الأحد أو خبر الواحد الثقة هو لا شك أنه يجب العمل به. أولا يعني الله تبارك وتعالى اختار رسول واحد يرسله إلى الناس ويبلغه الدين، ومدام أنه صالح فإنهم يجب عليه أن يطيعوه فيما يأمرهم به عن الله تبارك وتعالى. كذلك النبي كان يرسل إلى الأمصار وإلى غيرها رجل واحد يبلغهم الدين الله تبارك وتعالى، ولا شك أن هذا عندما يأتيهم يعني رسول من النبي رجل واحد ولكن يأتيهم ويبلغهم الدين فقد أقيمت عليهم الحجة بهذا، وأصبح الآن قد بلغهم الأمر، فيجب عليهم أن يذعنوا له وأن يأخذوه، وإذا رفضوه يعتبر كفروا، وهو رجل واحد الذي بلغهم. تأتي إن شاء الله يعني الأدلة التي تبين أن خبر الواحد إنما هو من الدين، وأن أنه يجب قبول يعني خبره والعمل به سواء في العقائد أو في العمل. نعم. فينبغي الاهتمام بها والاعتناء بتحقيقها، يعني هذا كلام الإمام النووي. النووي أنه ينبغي الاهتمام بهذه القاعدة وتحقيق هذه القاعدة. نعم. وقد أطلب العلماء رحمهم الله في الاحتجاج لها وإيضاحها ومعقدها جماعة من السلف في التصريح. أطلب العلماء من الاحتجاج لها يعني الإطناب اللي هو يعني الاتساع والإكثار. فيعني أكثر العلماء من ذكر الأدلة والحجج التي تبين أن هذا حق، أخذ خبر واحد حق. ويقول لك بعضهم أفردها بمؤلف خاص به، يعني يؤلف مؤلف خاص في وجوب قبول خبر الواحد. نعم. واعتنى بها أئمة المحدثين وأصول الفقه وأول أئمة المحدثين وأصول الفقه اعتنوا بتحقيق هذه القاعدة. نعم. وأول من بلغنا تصنيفه فيها الإمام الشافعي رحمه الله. نعم، أول من ألف وصنف فيها في هذه المسألة هو الإمام الشافعي في كتابه الرسالة، معروف عن اسم الرسالة، وهو رسالة كان كتبها إلى عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله التابعين، يسأله فيها يعني في رسالته كيف يعني هي القواعد لفهم الدين والعمل به. فكتب له هذه الرسالة وفيها فصل عظيم على أن خبر الواحد من الدين وأنه يجب قبوله، وأتى بالأدلة الإمام الشافعي رحمه الله أدلة كثيرة على وجوب العمل بخبر الواحد. نعم. وقد تقررت أدلتها الفقهية والعقلية في كتب أصول الفقه. يعني تقرر يقول هذه القاعدة كررت الأدلة النقلية والعقلية في كتب أصول الفقه. نعم. ونذكر هنا طرفا في بيان خبر الواحد والمذاهب فيه مختصرا. نعم. يقول حد نذكر هنا في هنا إيش هو خبر الواحد وإيش المذاهب، مذاهب الناس في قبوله ورفضه. نعم. قال العلماء الخبر ضربان متواتر. الخبر ضربان، يعني الخبر الذي يأتينا ضربان، ضربان يعني نوعين، متواتر وأحد. نعم. المتواتر ما نقله عدد لا يمكن مواطأتهم على الكذب. يعني متواتر يقول خبر ينقل من مجموعة من الناس فيمكن تواطؤهم على الكذب. ايش معنى تواطؤهم على الكذب؟ يعني ما يكونوا قد اجتمعوا في مكان واتفقوا على ان ينشروا خبر واحد، يبقى دول متواطئين. فلو مثلا اجتمع 10 من الناس وقالوا خلينا نكذب كذبة وننشرها، واحد راح هنا واحد راح هنا واحد راح هنا واحد راح هنا، فهذا خبر وان كان رواه عدد لكنهم متواطئين على الكذب، هم متفقين فيما بينهم ان يكذبوا هذا الكذب، فهذا خبر صحيح. لكن 10 ما علم أنهم جلسوا ودبروا هذا الأمر وقالوا، كمثل مثلا إذا كنت في مكان ثم أتاك رجل من فوق وأخبر خبر ثم جاء رجل آخر وأخبر بنفس الخبر ومعلوم أن هذا الرجل ما انتفى بهذا الرجل، ثم جاء الخبر من مصدر آخر وما التقى فيه، واحد ثاني جاء من مصدر آخر، يبقى هذا إيه؟ فإذا اجتمع هذول اجتمعت هذا يعني الإخبار بهذا الشيء الواحد عن أمر واحد من جهات متعددة ما تواطؤوا، مش ممكن كانوا تواطؤوا على الكذب يقوم هذا يقطع به. يعني خلينا نضرب مثال، مثلا لو جاءنا مثلا رجل من الشام وقال رأيت الهلال الليل، طيب هذا خبر واحد محتمل أن يكون يعني صادق محتمل أن يكون. ثم جاءنا واحد مثلا من اليمن نعلم أنه ما التقى فيه ولا شيء وأخبرنا قال رئيس الهلال، فهذا يقويها. ثم جاء واحد من مصر قال رئيس الهلال، بعدين جاء واحد من نجد قال أنا رئيس الهلال، ثم شاهد رجل آخر من مكان آخر قال رئيس الهلال. هذا اجتماع هؤلاء ناس ما اجتمعوا في مكان واحد ولا اتفقوا على هذه الكذبة، إذن اجتماعهم هكذا يكون هذا خبر متواتر. تواتر الخبر يعني جاء من مصادر متعددة ما التقوا فيما بينهم ولا اتفقوا فيما بينهم على أن يشربوا أن يقولوا هذا الخبر، فهذا هو خبر التواتر. خبر التواتر هو الذي يأتي من مصادر متعددة ما يتصور أنها اجتمعت على أن يعني تكتب أو تفتري هذا الخبر. نعم. ما المتواتر وما نقله عدد لا يمكن موافقتهم على الكذب عن مثله. نعم. ويستوي طرفاه والوسط. ويستوي طرفاه والوسط، يعني لا بد أن يكون متواتر في كل استثناء، في أوله متواتر والذين فروا في الوسط متواتر والذين رووا في الأخير متواتر، لأن لو كان متواتر في جهة واحدة من الإسناد ثم أحد في حلقة من الإسناد يصير خبر أحد، يعني لو جاء واحد فقط وهو الواحد قال أنا سمعت من فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان عن الأمر الفلاني، لكن احنا ما سمعناه إلا من هذا الواحد، هذا يصير هذا خبر متواتر ولا أحد؟ خبر أحد، لأن منين جانا هذا؟ جانا من مصدر واحد، بس هذا المصدر ادعى أنه سمعه من 20 شخص، من 100 شخص، بس هذا ما يدري، لكن هذا الشخص هذا هو من يعني مخطئ في هذا أو كاذب في هذا، فهذا خبر يسمى خبر واحد، فخبر المتواتر لابد أن يكون التواتر في جميع يعني درجات الإسلام. نعم. ويخبرون عن حسي لا مظنون. عن أمر حسي لا مظنون، يعني الأمر كذلك ينقلونه تواتر لابد أن يكون أمر حسي، يعني شيء شاف في العين أو لمس في اليد أو شم في الفم أو سمع بالأذن، يعني لابد أن يكون أمرا حسيا وقع تحت الحس، مش أمر عقلي، مش أمر يعني بالفهم. نعم. ويحسن الغلب بقولهم ثم المختار الذي عليه المحققون والأكثرون أن ذلك لا ينطبق بعدد مخصوص. يأخذ المختار أن هذا ما ينضبط بعدد، ما يمكن في عدد مخصوص يعني، وإنما أي عدد يفهم منه أن هؤلاء لم يجتمعوا ولم يتفقوا على الكذب فيؤخذ، فممكن يكون 4، ممكن يكون 5، ممكن يكون 10، ممكن يكون أكثر من هذا، ما في عدد مخصوص، وقد اختلف الناس في العدد هذا اختلاف كبير، يعني ما هو العدد الذي إذا اجتمعوا لا يمكن تواطؤهم على الكذب، بعضهم قال لا بد أن يكون 314 عدد يعني أهل بدر، فكل هذا بعضهم قال دون هذا وعني. لكن الذي عليه قال الذي عليه المحقق ان هذا لا ليس هناك عدد مخصوص، وانما العدد الذي يظل ان هؤلاء لم يجتمعوا ويتفقوا فيما بينهم على الكذب، فاقل هذا 4. نعم. ولا يشترط في المخبرين الاسلام ولا العدالة. ما يشترط في المخبرين الاسلام ولا العدالة، لأن هذا يعني الكثرة هذه تجعل الأمر مقطوع به، ما دام أن هذا مسلم أو هذا يعني حدث به مسلم وكافر، فهذا فلا يشترط في جمعهم لا الإسلام ولا العدالة. نعم. وفي مذاهب أخرى ضعيفة وتفريعات معروفة واستقصاهم في كتب الأصول. نعم. وأما خبر واحد فهو ما لم يوجد فيه شروط متواترة. إيه لما وجد في شروط المتواتر فهذا خبر واحد. نعم. يعني يروي واحد أو اثنين هذا خبر أحد. نعم. سواء كان الراوي له واحد أو أكثر. أو أكثر، 2، 3 برضو هذا عندهم تعريفهم وإصلاحهم أن هذا خبر واحد. نعم. واختلف في حكمه الذي عليه جماهير المسلمين من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من المحدثين والفقهاء واصحاب الاصول ان خبر الواحد الثقه حجه من حدود الشافعي. نعم. قد اختلف فيه الناس الذي عليه الصحابه والتابعين وائمه الدين ان خبر الواحد الثقه خلاص من الشرع ويجب قبوله ويجب العمل به ويأثم من رده، فلو كان انسان في مكان نائي وجاءه رجل ثقه يقول له مثلا انا يعني حدثني فلان عن الصحابي الفلاني ان الرسول قال كذا، يقول له لا اشتراني انك انت يعني صدقت ام كذا، فروح تشاهد معك، خلاص بلغه، وهنا يجب عليه ان يعمل في هذا الامر ما دام جاله من رجل ثقه صادق لم يعرف بكذب وبلغه خبر واتى خبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يجب ان يعمل به. نعم. حجة من أهل الشرع يلزم العمل بها ويفيد الظن ولا يفيد العلم. كلمة يفيد الظن يعني فيها نظر طبعا. قال يفيد الظن ولا يفيد العلم، لأن الظن هو الرجحان، وهو ترشيح يعني أمر على آخر، لأن العلم هو درجة، العلم يبدأ أولا بالشك، هذه واحدة، ثم يأتي بعد ذلك بعد الشك الرجحان هو الظن، ثم يأتي بعد الظن العلم، ثم يأتي بعد العلم اليقين. فهي درجات المعرفة. درجات المعرفة الشك أولا، يعني معنى الشك يعني هل هو موجود أو غير موجود. مثلا لو احنا مثلا في صحراء مثلا، ثم رأينا سواد من بعد، فممكن أول ما يبدأ الإنسان العلم بهذا السواد هذا، أول شيء هو شايف ولا مو شايف؟ شوف بعدين إذا ظهر شوية خلاص. فالأول إذا كان شايفه أو مو شايفه، يعني هل هو شايف، هل هو بالفعل في سواد موجود جاي ولا ما في، هذه شك، هذه بداية المعرفة. ثم لو إنه اخترط وأصبح بالفعل في شيء قادم، فهذا أصبح هنا ظن، لكن ما يدري عن مثل الشيء. ثم بعدين لما قرب طلع السواد هذا رجل، يبقى ما مش امرأة، مو كلب، مو كذا حيوان، أصبح قرب خلاص، أصبح هنا شافوا هنا خلاص معروف رجل هذا، فهذا اسمه علم، يعني خلاص ما في لبس إن هذا رجل الذي جاء. ثم جاء هو صافحه، هو جلس معه، هو كذا أصبح إيش؟ يقين، أصبح الآن المثل بالنسبة إليه. فهي درجات العلم، يبدأ أمر شك، ثم الرجحان اللي هو الظن، ثم العلم، ثم اليقين. فخبر الواحد ماذا يفيد؟ قالوا إنه لا يفيد إلا الظن اللي هو الرجحان. ليش؟ قالوا لأن خبر الواحد يحتمل على الواحد الذي يحدث خبر، وإن كان ثقة طبعا، ثقة صادق بهذا، ما لناش دخل الآن خبر الكاذب، لكن رجل ثقة ضابط معروف وحدث، قال لك هذا أولا يعني فيه احتمال وإن كان قليل نسيان، ربما يكون نسي، احتمال قليل إنه يكون ما ضبط الأمر الذي يرويه، فيقول لوجود الاحتمال هذا وإن كان 1% فإنه لا يفيد القصر. أما العلم، لأن العلم يعني أن تقطع بهذا الأمر وتعلم أن هذا يعني حق تمام، فقالوا أنه لا يفيد إلا الظن. ولكن هذا الكلام ليس صحيحا، وإنما هو يفيد العلم، وخاصة إذا احتفت به قرائن تدل على يعني صدق هذا. أما مجرد الظن، ظن فقط، فإن الظن يعني يا رسول الله أفضل وأصدق الحديث، والظن لا يعول عليه، يعني الظن لا يعول عليه في العمل، سواء كان في أن الله يقول يعني يتبعون إلى الظن، إن الظن لا يغني من الحق شيء، وإنما الذي يعول عليه ويبنى عليه هو العلم. فالقول بأن خبر الواحد لا يفيد إلا الظن ليس صحيح، وإنما خبر الواحد لا شك أنه يفيد العلم، لكنه ليس العلم القطعي كاليقين، احتمال وإن كان 1% 2% أن يكون يعني قد أخطأ يعني الراوي، لكنه لا شك أنه يفيد العلم، لكن لا يفيد القصد. وهذا العلم خلاص يجب اتباعه، فلما عندك علم عند ذلك تعمل به وتتبع. لكن كلامهم هنا أن خبر الواحد لا يفيد إلا الظن. نعم. وأن وجوب العمل به عرفناه بالشرع لا بالعقل. قال وجوب العمل به عرفناه بالشرع لا بالعقل، وأيضا بالعقل ما يمنع هذا، لأن عملنا بهذا لا شك أن العقل لا يمنع، أنه إذا جاء من يخبرك واحد ثقة وقال لك أبوك قال لي كذا وكذا وكذا، أو يأمرك بكذا وكذا، فهذا من العقل أنك مدام هذا رجل صادق ويحدثك عن أبيك، وإنه جاء في هذا ونخلك الخبر، إن هذا أصبح خبر صدق وأصبح هذا علم، فيجب أن تعمل بمقتضى هذا. يقول لك مثلا أقدم علي أو أرسل المال إلى فلان أو افعل هذا الأمر أو لا تفعل هذا الأمر، يجب العلم. وكذلك العقل يقول إنه ينبغي يعني اتباعها، أما إن هذا لا يعمل به، يعني لا يعمل بخبر الواحد بالعقل وإنما بالشرع فقط هو الذي جاءنا بهذا، لا، بل بالعقل والشرع. فلو أتاك قلنا من يحدثك عن أبيك بأنه أمر في الأمر أو ينهاك عن نهي أو يقول لك اخرج عن كذا أو تسوي كذا، فإن من الحق ومن مقتضى العقل أن أن أن تستجيب له ما دام تعلم أنه رجل صادق. فالعقل لا يمنع هذا، بل العقل يأمر بهذا. يعني عقلا وشرعا يجب العمل بخبر الواحد ثقة صادق. نعم. وذهبت القدرية والرافضة وبعض أهل الظاهر إلى أنه لا يجب العمل به. إيه القدرية؟ اللي هم نفاة القدر. والرافضة انه ما يعني قالوا لا يجب العمل فيه خبر الله. نعم. ثم منهم من يقول منع من العمل به دليل العقل. قالوا منع من العمل به دليل العقل، هذا مصح. نعم. ومنهم من يقول منع دليل الشرع. نعم. وذهب الطائفة الى انه يجب العمل به من جهة دليل العقل. هذا صحيح، عقل والشرع. نعم. وقال الجبائي من المعتزلة لا يجب العمل إلا بما رواه عثمان الاثنين. الجبائي أحد يعني كبار المعتزلة قال لا يجب العمل إلا ما رواه اثنين عن اثنين، يعني جعل الخبر مثل الشهادة، فكما أن الشهادة يعني تكون برجلين أو باثنين فكذلك رأى أن الخبر مثل هذا. نعم. وقال غيره لا يجب العمل الا بما رواه اربعه عن اربعه. هذا اخر طبعا اقوال كثير، اربعه عن اربعه. نعم. وذهب الطائفه من اهل الحديث الى انه يوجب العلم. وقال وذهب الطائفه من اهل الحديث انه يوجب العلم، يعني خبر الواحد يوجب العلم، هذا هو الصحيح. هذا هو السند الذي ذهب اليه، لان خبر الواحد الصحيح يوجب العلم، يعني انه خلاص لا شك انه يعطيك معلومه ومعلومه صحيحه وتبني عليه ما دام ان راويه فاضل. نعم. وقال بعضهم يوجب العلم الظاهر دون الباطن. يوجب العلم الظاهر دون الباطن، يعني هذا على كل حال يعني الامور فيها امور فيها ظاهره وباطن، الامور الحسيه ظاهره. نعم. وذهب بعض المحدثين الى ان الاحاد التي في صحيح البخاري أو صحيح مسلم تفيد العلم دون غيره من الآحاد. إيه ذهب بعضهم إلى أن أحاديث البخاري ومسلم تفيد العلم دون غيرها من الأحاديث في غيره. قال السبب أن هذه الأحاديث يعني البخاري ومسلم احتفت به قرائن أخرى غير خبر الواحد تفيد تقويه. منها أولا يعني قبول الأمة له، فالقبول دليل، هذا قرينة. الأمر الآخر أنها اختبرت، يعني اختبر صدقها من يعني البحث في أسانيد أو البحث في إشاره، اختبرت كثيرا فعلم أن الذين قالوها إنما هم صادقين. فهذه قرينة أخرى يعني تجعل يعني أخذ أحاديث البخاري ومسلم على جهة القطع وأن هذه تفيد العلم بهذه القرينة الثانية. من القرائن كذلك يعني عناية أصحاب الصحيح بهذا، فالبخاري كان معتني أشد العناية سواء كان من الصناعة الحديثية وكذلك من التقوى والمخافة، فإنه ذكر أنه ما وضع حديثا من أحاديث النبي في صحيحه لا بعد أن صلى ركعتين، صلي ركعتين واستخير الله تبارك وتعالى في ضمه. هذا فيه أيضا جانب يعني من جانب التقوى. فلهذه القرائن الكثيرة التي اجتمعت في الصحيح تجعله يعني أنه كل الأحاديث التي فيه حديث الآحاد يعني توجب العلم. نعم. وقد قدمنا هذا القول وإبطاله في الفصول. نعم. وهذه الأقاويل كلها سوى قول الجمهور باطلة، وإبطال من قال لا حجة فيه ظاهر. نعم. فلم تزل كتب النبي صلى الله عليه وسلم وآحاد رسله يعمل بها. نعم، يعني يقول هي طبعا قول الجمهور في وجوب العمل بخبر الآحاد، كل الأقوال الثانية هذه اللي قال لك لا بد من اثنين ولا بد من أربعة ولا كذا، يقول كل هذه أقوال باطلة، وما زالت يعني كتب النبي، النبي يرسل كتاب مع واحد فقط هو ينقل وينقل لأمة، كتب النبي كتاب الأكسرة وكتب النبي كتاب الأغيثرة، من اللي بينقل الكتاب؟ شخص واحد، ويقول أنا يعني الآن أنا جاي من طرف النبي وهذا كتابه، هذا خبر واحد يلزم كل من ذهب إليه. كذلك النبي كان يرسل إلى مصر رجل واحد يعني يعلمهم الدين ويبلغهم. نعم. ثم أرسل مصعب بن عمير، مصعب بن عمير وحده لما جاء المدينة فهو الذي علم هؤلاء وقام به الدين. نعم. يعمل بها ويلزمهم النبي صلى الله عليه وسلم العمل بها. نعم. واستمر على ذلك الخلفاء الراشدون فمن بعدهم. نعم، استمروا على هذا من إرسال رجل واحد، يعني عندما يرسلوا شخص في مهمة ما يرسلوا 40 واحد حتى يشهد بعضهم لبعض، لا يرسل واحد. نعم. ولم تزل الخلفاء الراشدون وسائر الصحابة فمن بعدهم من السلف والخلف على امتثال خبر الواحد إذا أخبرهم بسنة وقضاءهم به. نعم. ورجوعهم إليه بالقضاء والفتية. نعم. ورفضهم به ما حكموا به على خلاف. رجوع من أي القضاء، لأن يعني كنا هو قاضي أو مفتي واحد، هو مفتي واحد ورجعوا له سألوه في البيت، فهو شخص واحد ما يحتاج يقول لا بد يأتي معه بأربعة حتى يشهدوا هذه الشهادة ويقولوا هذا الأمر ويفتوا بهذا. نعم. ونفضهم به ما حكموا به على خلاف. نعم. وطلبهم خبر الواحد عند عدم الحجة ممن هو عنده. نعم. طلبهم خبر الواحدين الصحابة مثل ما يقولوا تايب ذلك، فقط إذا حدثهم بحديث عن الرسول خلاص قبلوا خبر واحد. نعم. واحتجاجهم بذلك على من خالفهم. احتجاجهم على من خالفهم، احتج بأن الرسول قال كذا وكذا كذا، هو واحد يحتج فيقبل احتجاجه. نعم. وانقياد المخالف لذلك. نعم. وهذا كله معروف لا شك في شيء منه. والعقل لا يحيل، لا يحيل العمل بخبر الواحد. لا يحيل، لا يحيل. نعم، يعني العقل يقول لك لا يحيل، يعني لا يجعل العمل بخبر الواحد محال ومستحيل وإن هذا من الباطل. بالعكس، بل العقل يوجب العمل بخبر الواحد، ليس يعني ثم رجح من الإمام النووي أنه فقط الشرع هو الذي يأمر بهذا دون العقل. لا، بل العقل، إن أي عاقل يأتيه خبر صادق من العقل أن يعمل به، يعمل بما مقصود هذا الخبر، أن يقول لا هذا خبر ما عمل به. لا، العقل لا شك أنه يرى أن خبر الواحد الذي يرويه يأتي به ثقة يجب العمل به، وأن رده ليس من العقل، ما عنده عقل هذا الذي يعني يرد من يأتيه إذا جاءك واحد خبر صادق وهو واحد، فإنه من العقل ومن الحكمة أن أخذ الخبر. نعم. وقد جاء الشرع بوجوب العمل به فوجب المصير إليه. الشرع جاء بوجوب العمل به. نعم. وأما من قال يوجب العلم فهو مكابر للحس. هذا كلام النووي القاضي، يقول إن الخبر الواحد موجب العلم، العلم اللي هو اليقين، فهو مكابر للحس. يعني الحقيقة ما هي مسألة، لأن الحس يعني نعم هو احتمال إن خبر الواحد، إن الواحد يعني يخطئ في خبره احتماله جدا قليل، ما هو وطبعا يعني هنا إنه يوجب العلم يعني القطع في كل الأمور، لكن الاحتمال هذا الاحتمال القليل لا يبطل يعني الاحتمال الأعظم، فإذا كان في 1% 2% ما تبطلوا يعني ما يبطلوا يعني العلم بالخبر وبصدقه. نعم. وكيف يحصل العلم واحتمال الغلط والوهم والكذب وغير ذلك متطرف إليه والله أعلم. يعني هو الاحتمال، لكن هذا الاحتمال، الاحتمال هذا يعني قليل. فمثلا احتمال الكذب، هذا رجل صادق معروف عنه الصدق ولم يعرف عنه كذبا، وهذه شروط الراوي، يعني شرط في الراوي مثلا أن يكون صادق. لكن سؤال، هل ألا يحتمل أن يكون قد كذب في حديث من الأحاديث؟ احتمال ممكن، ما تقطع أنه هو صادق 100% في كل ما قاله خطأ، فالاحتمال وارد لكنه احتمال ضعيف ما دام أنه قد جرب وعرف صدقه طول هذه السنين. فإذا لكن هذا احتمال ضعيف، وهذا الاحتمال الضعيف لا يقضي على هذا. كذلك رجل باطل عقله باطل دائما لا يروي ولا يقول إلا ما هو متأكد منه وعرفه وروى خبر. والسؤال، ألا يمكن أن يكون قد أخطأ تعجل في هذا الأمر؟ احتمال وارد، لكن الاحتمال هذا ما قيمة وزنه؟ وزنه جدا قليل، قد يكون 1% 2% محتمل، لكن شيء يعني يكون هكذا شخص يكون كل ما يقوله يعني صحيح 100%، وقد رآه وانتبه له، احتمال الخطأ وارد لكنه قليل. فلا شك أن هذا الاحتمال القليل هذا لا يبطل يعني أن هذا يفيد العلم. أما القول لا ما يفيد العلم ولا يفيد إلا الظن، نعم. قال مسلم رحمه الله: حكاية المخالفة والمخالفة أو مخالفة، نعم. والمرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة. المرسل ليس بحجة، المرسل وهو ما يعني يرسله التابعي إلى الرسول ولا يذكر الصحابة، نعم. يقول هذا في في في في مذهب المعتمد أنه ليس بحجة، وقلنا ليس بحجة لأنه محتمل أن يكون يعني لم يرويه عن صحابي. لو جزمنا بأن هذا التابعي رواه عن صحابي ما يضر الإرسال هنا، لكنه محتمل أن يكون قد أخذه عن تابع آخر. يحتمل التابع الآخر، التابعين ليسوا كلهم يعني ثقات مثل ما هو حال الصحابة، الصحابة كلهم ثقات، كلهم موصوفون بالأمانة والثقة والعدل في النقل. أما التابعين فممكن يكون فيه وفي التابعي إذا قال قال رسول الله أسقط الصحابة، لكن لو احنا جازمين بأنه لم يسقط إلا الصحابة وسمع هذا الكلام من الصحابي ما يضر، جهلة الصحابة لا تضر، جهلة الصحابة لا تضر. يعني رواه عن هريرة عن المسعود رواه كله ما دام هو صحابي فحديثه مقبول، لكن ربما يكون رواه عن تابع. نعم. هذا الذي قاله هو المعروف عند داعي المحدثين، نعم، وهو قول الشافعي وجماعة من الفقهاء، نعم. وذهب مالك وأبو حنيفة وأحمد وأكثر الفقهاء إلى جواز الاحتجاج بالمرسل. يجوز الاحتجاج عندهم بالمرسل، نعم. وقدمنا في الفصول السابقة بيان أحكام المرسل واضحة وبسطناها بسطا شافيا، نعم، وإن كان الأمر مختصرا وحيزا والله أعلم، نعم. قوله: فإن عجب عني معرفة ذلك أوقفت الخطأ. يقال: عجب الشيء عني بفتح الزاي، يعجب ويعجب بكسر الزاي وضمها، لغتان فصيحتان قرئ بهما في السبع والضم، في السبع والضم أشهر وأكثر من معناها لها. عجب يعجب أو عجب يعجب، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماء، يعزب يعني يغيب. فيقول فمعنى العزوب هو يعني غيبة الشيء وضياعه. نعم. وقوله: أوقفت الخبر كذا، هو في الأصول أوقفت وهي لغة قليلة، والفصيح مشهور وقفته بغير ألف. نعم. قوله في ذكر هشام لما أحب أن يرويها مرسلا ضبطناها لما بفتح اللام وتشديد الميم لما ومرسلا بفتح السين ويجوز تخفيف لما وكسر السين مرسلا. نعم. وينشط أحيانا هو بفتح الياء والشين أي يخفف في أوقات أو يخف في أوقات. نعم. قوله عن عائشة رضي الله عنها كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله ولحرمه. نعم لحله ولحرمه. نعم يعني إحرام. نعم قال حرمه بضم الحاء وكسرها لغتان حرمه وحرمه. نعم. ومعناه لإحرام. نعم. قال قاضي الرياض رحمه الله قيدناه عن شيوخنا بوجهين. نعم. قال وبالضم قيده الخطابي والهروي. نعم. وخطأ الخطابي أصحاب الحديث بكسر. نعم. وقيده ثابت بالكسر. نعم. وحكى على المحدثين الضم وخطأهم فيه وقال صوابه الكسر حرمين كما قال لحلم. وفي هذا الحديث استحباب التطيب عند الإحرام عند الإحرام قبل يعني قبل المحرم و لحله قبل أن يطوف البيت بعد رمي الجمرة يعني طيب النبي قبل أن يحرم قبل أن يعني ينوي الحج أو العمرة وطيبته قبل أن يطوف بالبيت بعد ما أرم بعد المرمى الجمرة. نعم. وقد اختلف فيه السلف والخلف ومذهب الشافعي وكثيرين استحباب ومذهب مالك في آخرين كراهية وسيأتي بسط المسألة في كتاب الحج إن شاء الله تعالى. نعم. قوله في الرواية الأخرى عن عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله وأنا حافظ فأرجله وأنا حافظ. نعم يدني إليها يعني كان يخرج رأسه من يدنيها وهي في غرفتها في داخل البيت والنبي في معتكف فترجل رأس الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا لا ينافيه يعني ما ينافي الاعتكاف. نعم. فيه جمل من العلم منها أن أعضاء الحائض طاهرة هذه أول شيء استفاد منها أن أعضاء طاهرة ليس يعني مثلا الحيضة لا تكون في يدها ونحو هذا ما تصيب النجاسة يعني أعضاء. نعم. وهذا مجمع عليه. نعم. ولا يصح ما حكى أو ما حكي عن أبي يوسف النجاسة في يدها. نعم أبي يوسف اللي هو طاهر بحنيه من الحائض يعني من يدها نجسة فما تصيب بيدها تنجس فده مصحف مخالف للإجماع. نعم. وفيه جواز ترجيل المعتكف شعر. نعم جواز المعتكف يرجل شعر. نعم. ونظري إلى امرأته ولبسيها شيئا نظر إلى امرأته. نعم ولبسيها شيئا بغير شهر يعني إذا لم تتشاهد بغير شهر. نعم. واستدل به أصحابنا وغيرهم على أن الحائض لا تدخل المسجد الحائض لا تدخل المسجد. نعم. وأن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد. نعم. ولا يظهر فيه دلالة لواحد منهما فأنه لا شك في كون هذا هو المحبوب وليس في الحديث أكثر منها. نعم. فأما الاشتراط والتحريم في حقها فليس فيه لكن لازم دلائل أخرى مقررة في كتب الفقه واحتج القاضي عياض رحمه الله به على أن قليل الملامسة لا تنقض الوضوء. نعم. ورد به على الشافعي وهذا الاستدلال منه عدم وأي دلالة فيه لها يعني ما يعني كلام النووي طبعا يقول هذا الاستدلال من القاضي عياض عجيب هذا لأن ما فيش كلام عن الوضوء يعني أن النبي كان يصلي يعني لو أنها توجه شعر النبي ثم أن النبي يصلي دون أن يتوضأ مثلا يكون في هذا دليل لكن هذا ما ليس من ذلك يعني كلام النووي هذا ما هو مذكور في الحديث. نعم. وأين في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس بشرة عائشة رضي الله عنها وكان على طهارة ثم صلى بها؟ أيوة ما فيش حديث فيه هكذا. نعم فقد لا يكون كان متوضئا ولو كان فما فيه أنه ما جدد طهارة. نعم ولأن الملموس لا يقتضي الوضوء على أحد قولي الشافعي. نعم ولأن إنما نقول قول الشافعي إنه هو أن يكون هو اللامس يعني. نعم ولأن لمس الشعر لا يقتضي عند الشافعي كذا نص في كتبه. نعم وليس بالحديث أكثر من مسها الشعر. نعم والله أعلم. نعم أخف إن شاء الله.